تفسير الآية 18 من سورة القصص، يقول تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، أي صار خائفا من فعلته كأي بشر، فاستعان بالله مباشرة لكي ينجيه وييسر أموره ليتمكن من توصيل دعوة الإسلام للناس، وأخذ يراقب وينتظر ويتلفت ويتطلع إلى أخبار الناس وماذا يتناقلون فيما بينهم عن خبر قتل القبطي، فهو خائف من أن يبحثوا عنه ويأخذوا ويعاقبوا بعقوبة أشد مما فعل، حيث سيقتلوه رغم أنه كان قتلا خطأ منه لا متعمدا. ثم لما أصبح صباح اليوم التالي سمع صوت صراخ واستغاثة، أي طلب نجدة واستعانة ونصرة، ووجدها صادرة من الإسرائيلي الذي طلب نجدته بالأمس وأوقعه في قتل القبطي. ولذا قال له موسى إنك لغوي مبين، أي كثير الغواية أي الضلالة، بصورة واضحة وبعيد عن الهداية لحسن التصرف في الأمور، حيث أنت كثير التشاجر مع الآخرين كما رأيتك بالأمس واليوم.